يستخدمونه بدل، يعني أول كان يستخدمونه بدل، الآن تعرف على أن هذه القطعة الثمنية تستطيع أن تشري بها أشياء مثل الريالات وغيره، لكن لا تقوم بالذهب والفضة. هل يجري فيها الظاهر أنه يجري فيها الربا وإن نقصت، وإن نقصت القيمة، وإن أصبح ليس لها قيمة في الذهب والفضة. أي لا، هي في الأصل لها قيمة، لا ما ألغي إلغاء، لكن هي كسدت وارتفعت قيمة الذهب والفضة. ولهذا مثل الريال اللي كان من أول، كان بالأول مقدرا بريال سعودي فضة، أصبح الآن ما يساوي ولا ربع ريال، لأن هبطت قيمته. هنا الذي نرى أن هذه النقود يجري فيها ربا النسيئة فقط، يجري فيها ربا النسيئة فقط دون ربا الفضل، حتى إذا كانت من جنس واحد، حتى ولو كانت من جنس واحد، نعم ولو كانت من جنس واحد، حتى لو كان الفرق هو أن هذا جديد وهذا فيه تنتف مثلا، كله وراء. ايش الحكمه في اباحه الربا الفضل في الاوراق النقديه؟ مع ان يعني احنا نعلم او نسمع ان ما فيش دوله قد تصدر اي اوراق نقديه الا ان تغطي قيمتها بالذهب. هذه التغطيه ما هي حقيقيه، ما هي حقيقيه. ولهذا الان لو تذهب الى الدول التي غطتها بالذهب وتقول هذا ورق نقدي مغطى ب كذا وكذا من الذهب، أعطوني إياه، أعطوني الذهب دوكم الورقة، نعم دفعوك على صدرك حتى تخر على عجزك، نعم. فإذن كانت المسألة هذه مسألة يعني تقليدية فقط، ما هي حقيقية. إيه يعني إذا 100 ريال ب150 يجوز؟ ما في بأس، بس لا لاحظ أنه لا بد أن يكون يدا بيد، ما في نسيئة، حتى لو الاثنين جداد ما فيش اي فرق بينهم.